الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 84 من ليلة الثلاثاء 4 من شهر محرم من عام 36 و400 ألف، من تعليق شيخنا على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث 84 عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. وأيضا من أحب غيره لله تعالى، فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله عز وجل. ومن تقرب من الله تعالى فإن الله تعالى شكور، يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما يبذل. ومن شكره تعالى أن يلحقه بمن أحب وينقصر عمله. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا هو الحديث 84 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. والحديث متفق عليه. ونبه المصنف رحمه الله في بداية شرحه لهذا الحديث أن في هذا الحديث الحث على محبة الرسل، وهم خير من يحب بعد محبة الله تبارك وتعالى، ومحبتهم هي من محبة الله، فإن محبة الرسل محبة في الله، وهي من لوازم محبة الله تبارك وتعالى. ثم بعدهم محبة أتباعهم الذين هم على طريقهم من أصحابهم ومن سار على هديهم ونهجهم. وهذه المحبة دليل على قوة اتصال وموافقة بين المحب والمحبوب، فإنه لولا وجود هذه الصلة ولولا وجود هذه العلاقة ما وجدت المحبة، فإن القلب له حركة وله سير وله تباطؤ وله قرب وبعد بحسب ما يقوم بالمحبوب من آثار تلك المحبة. ولهذا فإنه من المعلوم أن المحبة هي من ثمار الموافقة، فإن من وافق غيره في شيء فإنه يحب ذلك الموافق له على ما هو عليه. ولهذا يميل أهل الخير إلى أهل الخير والصلاح، ويحب بعضهم بعضا، ويميل أهل الشر إلى نظرائهم ويحب بعضهم بعضا. فالقلب هو قائد وهو المحرك لأعمال الإنسان، وإذا اتجه القلب إلى شيء فإن هذا دليل على الموافقة والأنس بهذا الشيء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل حركة في الوجود وكل عمل يوجد من المخلوقين مرجعه إلى المحبة. تلاحظ سعي الناس الآن، كل يسعى وكل يعمل وكل يجتهد في تحقيق مطلوبه، وما هذه المساعي وما هذه الأعمال إلا انبعاث بطلب المحبوب الذي أحبه القلب. فمن أحب الله وأحب لقاءه وأحب ثوابه وهي الجنة انبعث في هذه المحبة يطلبها بقلبه وبلسانه وبجوارحه. ومن أبغض شيئا نفر منه وفر منه فرارا عظيما. ولهذا يعرف الناس قديما وحديثا بأن المحبة موجبة للموافقة، فمن أحب أهل الخير فدليل على وجود الخير في نفسه وإن كان مقصرا في عمله، ومن أحب أهل الشر فهذا دليل وجود الشر في نفسه. ولهذا تجد أن بعض الناس فيه ضعف من جهة العزيمة ومقصر، لكن تجد فيه محبة في قلبه لأهل الخير وانبعاث إليهم وفرح بالجلوس إليهم والأنس بهم، فهذا دليل وجود الخير في نفسه ومحبته لأهل الصلاح. والذي يمنعه من اللحاق بهم هو ضعف عزيمة، وإلا فالخير في نفسه قائم. وهذا بخلاف من نفر من أهل الخير ولم يأنس بهم ولم يفرح بمجالستهم، فهذا دليل وجود شر وجود بلاء. فإن الإنسان يأنس بما يحب ويأنس بحب من يفعل ما يحب من الأفعال، فهذه المحبة هي دليل الموافقة ودليل الانجذاب والاتصال بين المحبوب والمحب. قال: وأيضا من أحب غيره لله فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله، لأن المحبة في الله من أعمال البر التي تقرب إلى الله، فيكون ثواب ذلك أن الله يجعل هذا المحب لغيره الذي أحبه في الله يجعله معه يوم القيامة وفي منزلته، وهذا من ثواب الله تبارك وتعالى. فإن من أحب في الله رفعه الله عز وجل لمنزلة ذلك المحبوب. وكذلك يلاحظ أن المحبة يعني في الدنيا تورث الموافقة في العمل، فلا يزال الرجل يحب الرجل وإذا به يتشبه به، وهذا أمر لا ينفك عنه الإنسان. حتى في الأمور الطبيعية تجد التلميذ متأثر بشيخه، حتى في الأمور العادية وحتى في الأفعال التي تعد من الطبيعة، لكن هذا لا يمكن يتخلص منها الإنسان، فإنه مجبول على موافقتي وعلى مجاراة من أحب. ولهذا من أحب أهل الخير تخلق بأخلاقهم واقتدى بهم في أفعالهم، فلا يزال مقتديا بهم حتى يلحق بهم، وهذا من الأمور المعروفة المجربة المشاهدة. ودل النص أيضا على أن الله عز وجل يجعله في منزلتهم، فإن من صاحب أهل الخير وجالسهم تشبه بهم يكون ثوابه عند الله عز وجل بعد أن يهيئه في الدنيا لموافقتهم في العمل، يرزقه يوم القيامة أن يكون معهم. المصنف رحمه الله. ولهذا قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم. نعم، هذا في الحديث لما سأل الرجل كيف بالمرء يحب الرجل ولم يعمل بعمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أعظم من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم. هذه الجملة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى فقه الصحابة رضي الله عنهم، فإن أنس فرح بهذه الجملة فرحا عظيما لما يعلم ما قام بنفسه من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أبي بكر وعمر، وفي بعض الروايات ولم أعمل بأعمالهم، أحبهم ولم أعمل بأعمالهم. ففرح بهذا الحديث وبهذه اللفظة فرحا عظيما لما يرجو أن يكون معهم، لأنه يرى في نفسه التقصير ولكنه يحبهم، وبمحبته لهم سيكون معهم، ففرح بها فرحا عظيما. والفائدة الثانية أن هذه الجملة مؤكدة أن الرجل إذا أحب قوما فهو معهم، وهذا فيه شاهد أن أعمال القلوب تسبق أعمال الجوارح. الرجل يحب الرجل ويوافقه بقلبه لكن يخالفه بعمله، فألحق به في المنزلة، وهذا دليل على أن أعمال القلوب تسبق أعمال الجوارح. فإن هذا الأمر لا يستهان به، فإن هناك موافقة في القلب ومخالفة في البدن، يحبهم في قلبه ويجاريهم ويقتدي بهم وهو معظم لهم، لكنه مقصر في العمل، مقصر في العمل، فغلب عليه عمل القلب وألحق بهم. وهذا له شواهد كثيرة، مثل ما ذكر العلماء في مسألة التكفير أن الأصل في الإيمان هو أن يمتثل الواجب، أن يؤمن بوجوب الواجب وأن يمتثله، وأن يؤمن بتحريم المحرم وأن يتجنبه. فإذا أتى بالواجب كله، اعتقد وجوب الواجب وامتثله، فهذه أفضل منازل. وإذا اعتقد تحريم المحرم واجتنبه فهذه أيضا منزلة عظيمة كالمنزلة السابقة. لكن يلاحظ أنه قد يختلف، يعني الاعتقاد مع العمل، فهنا يظهر الفرق وأثر عمل الجوارح، ويعني تقدم عمل القلب على عمل الجوارح. فإن الرجل إذا اعتقد وجوب الواجب ولم يمتثله عملا فإنه مسلم مؤمن محقق لأصل الإيمان باتفاق أهل السنة، ولا يخرج بذلك إلا ما نقل من الخلاف في المباني الأربعة بعد الشهادتين، وأما الشهادتان فإنه يكفر بتركهما. ووجد الخلاف في المباني الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه هناك خلاف بين أهل العلم، إذا اعتقد وجوبها ولم يمتثلها هل يكفر أم لا. أما بقية الواجبات بإجماع أهل السنة على أنه إذا اعتقد وجوب الواجب ولم يمتثله فإنه مسلم، معه من الإيمان والإسلام بقدر ما اعتقد وأقر بهذا الواجب، ولديه من النقص والتقصير بقدر ما ترك. وهذا بخلاف ما لو أنه امتثله بجوارحه ولم يؤمن بوجوبه فإنه كافر، مثل بر الوالدين، كأن يعتقد وجوبه ويقصر في البر، فهذا مسلم فاسق بتركه لبر الوالدين مع إقراره بوجوبه. لكن لو بر بوالديه، كما هو معلوم فإن بر الوالدين من الأمور الفطرية جبل الناس عليها، حتى الحيوانات كل ولد يبر بأبيه، حتى في الحيوانات، فجبل الناس على حب الوالدين وعلى برهما. فقد يأتي الرجل يبر والديه وهو لا يعتقد وجوب بر الوالدين، فهذا كافر لأنه أنكر واجبا من واجبات الدين. لاحظوا لما اختلف العمل، عمل الجوارح عن عمل القلب، ما الذي غلب؟ فلما أقر بوجوب بر الوالدين ولم يمتثل قلنا مسلم، ولما امتثل بجوارحه ولم يقر بقلبه قلنا كافر. فهذا دليل على أن عمل القلب يغلب عمل الجوارح، من الشواهد الأخرى أن الرجل إذا أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر، وهذا أصل من أصول الشريعة. وهذا بخلاف ما لو قال بلسانه كلمة الكفر وقال أنا ما أعتقد بقلبي هذا الكفر ولكن يقوله بلسانه، مثل أن يسب الله تعالى الله عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم، أو يمتهن القرآن ويقول أنا لا أعتقد بقلبي هذا الأمر وإنما أفعله بجوارحي وأقوله بلساني، فإنه يكفر. فإن هذا الأمر لما كان مستلزم لما في القلب من ضعف التعظيم فإنه يكفر به، بخلاف ما لو استقر إيمان القلب وقال بلسانه ما يخالف ما هو مستقر في قلبه من الإيمان فإنه لا يكفر. كذلك هنا المرء يحب المرء ولم يعمل بعمله فهو في درجته وفي منزلته، غلب عمل القلب على عمل الجوارح. فمن الشواهد أيضا أو من الفوائد لهذه اللفظة منزلة أبي بكر وعمر في الدين، فإن الصحابة كانوا يفرحون بمحبة أبي بكر وعمر ويعدون محبة أبي بكر وعمر من المناقب العظيمة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة أنها مقررة وأن كل مؤمن يسعى لتحقيقها، وما من مؤمن إلا وهو محقق لهذه المحبة، لأن أصل الدين لا يثبت إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما ذكر أنس أبا بكر وعمر وهما كغيرهما من الصحابة، يعني أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لعظم منزلتهما في الدين، ولهذا كان الصحابة يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر ويرجون على محبتهما الأجر العظيم. فكيف بنا نحن المقصرون المؤخرون في الرتب والزمان عن أبي بكر وعمر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولى ما يقدم الإنسان لنفسه وأرجى ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعد التوحيد وبعد الاستقامة على أصل الدين أن يلقى الله بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن لهما من المنزلة والمقام في الدين ما ليس لغيرهما. ولهذا قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم، ذكرهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على عظم منزلة أبي بكر وعمر، ودل على أن محبتهما من أرجى أعمال العبد، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعلم أبناءه محبة أبي بكر وعمر ويجتهد في ذلك. قال بعض السلف كانوا يعلمون الصبيان محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما يعلمونهم القرآن يعلمونهم محبة أبي بكر وعمر، لعظم نفع محبة الشيخين ومحبة الصحابة في استقامة هذا المولود وهذا الصبي. إذا نشأ على محبة الصحابة عظمهم وأحبهم واقتدى بهم، وإذا جاءه النقل عن أبي بكر وعمر امتثل، وإذا نشأ والعياذ بالله كما ينشئ بعض أهل البدع أولادهم على بغض أبي بكر وعمر وعلى بغض الصحابة نشأ مبغضا لهم منحرفا عن طريقهم. ويكفي في الخذلان أن يلقى الرجل الله عز وجل ببغض أبي بكر وعمر منحرفا عن طريقهما وعن طريق الصحابة. فهذا مما يدل على منزلة الشيخين ومنزلة الصحابة. ولهذا محبة الصحابة هو من أصول الاعتقاد عند أهل السنة، من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوليهم والثناء عليهم والتقرب إلى الله بالدعاء لهم وبموالاتهم وبالإمساك عما شجر بينهم، أصل عظيم من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. ومن انحرف عنه فهو منحرف عن السنة، منحرف عن السبيل. نعم. والمصنف رحمه الله وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا مشاهد مجرب، إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليهم حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم وعمل بأعمالهم. نعم. أيضا ذكر المصنف بعض الآيات كقوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هنا يلاحظ حكمة الله، فإنه يجمع أهل البيت الواحد في أعلى درجة من درجات أهل البيت، وذلك لما بين أهل البيت من مودة وألفة وتحاب، فيجمعهم الله عز وجل في أعلى درجة، لا يكونون في أدنى درجة، لأن اجتماعهم من ثواب الله لهم. كيف يكون المؤمن يأنس بنعيم وهو لا يجد من يحب من الأبوين والأبناء والأقارب؟ فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه يجمعهم في أعلى درجة رجل منهم أو امرأة، يعني أعلى درجة لصاحب لأهل البيت يجمعون فيها، وهذا من فضل الله، وهذا من ثمار المحبة في الله والصلة والتحاب في الله تبارك وتعالى. وقوله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما ألتناهم يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء، فإن الله لا ينقصهم ولا يبخس منهم من أعمالهم شيئا، بل يزيدهم ويلحق الأدنى بالأعلى في أعلى مرتبة من مراتب هؤلاء الصالحين وأهل البيت من أهل الصلاح. وذكر المصنف كما سبق التنبيه عليه أن هذا مشاهد ومجرب، أنه إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليهم حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم. وهذا مما يدل على يعني عظم هذا الأمر، يعني في محبة أهل الخير وعظم أثره على أهل التشبه بهم، وما التشبه بأهل الشر وعظم أثره على المتشبه بهم. ولهذا تجد بعض العوام وبعض المقصرين يتشبه بأهل العلم في سمتهم وفي لباسهم وفي هيئتهم وفي دخولهم وخروجهم، ويجالسهم ويسمع أخبارهم، فإذا رأيته تحسب أنه من أهل العلم لما ترى عليه من السمت، ولربما تكلم ونقل العلم وهو عامي ليس عنده علم، لكنه أحب أهل الخير وأحب أهل الصلاح، وأصبح منقادا لما هم عليه من الأخلاق، يظهر عليه سمتهم ويظهر عليه دلهم وما هم عليه من الأخلاق. وترى الرجل قد يكون من أهل العلم متعلم، ولربما حمل الشهادات وحصل على الدرجات العالية في الشهادات المعاصرة، ثم يشابه أهل الفجور والمعاصي، وإذا به يتخلق بأخلاقهم ولا تعرف أنه من أهل العلم، لا يظهر عليه شيء من أثر العلم ولا من أثر الفقه بدين الله عز وجل، لأنه خالط أهل الفسق وأهل المعاصي، فأصبح مثلهم في طريقته وفي مظهره، ثم ما يلبث أن يكون على ما هم عليه أيضا في ما هم فيه من شبه. وهذا مما يدل على عظم هذا الأمر، أن التشبه بأهل الخير يفضي إلى موافقتهم وإلى الارتفاع إلى منازلهم، وأن التشبه بأهل الشر يفضي إلى الانحطاط وإلى التخلق بأخلاقهم. وكان العلماء قديما يحفظون هديهم ويحفظون أخلاقهم بالإقلال من مخالطة العامة والمخالطة للصبيان وللنساء، ويخالطون الرجال، يخالطون أهل العلم والفضل، فتجدهم أنهم قد تطبعوا بطباعهم. وأما إذا أكثر من مجالس اللهو واللعب، خصوصا ما انتشر في هذه العصور مما يسمى بالمزاح الذي أفسد الأخلاق وأفسد العلاقات، تجد المجالس تقوم على الهزل وعلى الضحك وعدم الانتفاع بشيء منها، وكأن هذه المجالس يعني ما أقيمت إلا للعب واللهو، فهذه لا ينتفع بها، ولا ينبغي لصاحب علم ولصاحب فضل أن يكثر من هذه المجالس. وإن ابتلي بمخالطة من الأقارب وغيرهم يؤدي حق القرابة ولا يكثر من هذه المجالسة، لأن الإنسان بطبعه سيتطبع بطباع من يجالسهم. وكذلك إذا صاحب أهل الخير فإنه سيتطبع بطباعهم، ولهذا فهذه المجالس هي مؤثرة حتى على انشراح الصدر. متى ما جلس الرجل في مجالس الخير قام وهو منشرح الصدر، يتحمل العلم ويقوم عن فوائد عظيمة من المجلس، ويجد أثر هذا في عبادته. وإذا ما جالس أهل الشر واللعب سيقوم منقبضا، هذا إذا كان فيه حياة وإذا كان فيه وازع ديني. وهذا ما يعلمه كل من كان له مراقبة لحاله ونفسه، سيدرك الفرق بين مجلسين، بين مجلس علم وفضل وبين مجلس لعب ولهو وسخرية، يقوم وقد انقبض صدره ويجد في نفسه ثقلا عن العبادة، ثقلا عن العلم بسبب الجلوس في هذا المجلس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال: ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم، فكيف بمن أحب الله عز وجل وقدم محبته وخشيته على كل شيء؟ فإنه مع الله تعالى قد حصل له القرب الكامل منه، وهو قرب المحبين، وكان الله عز وجل معه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن، محبة مقرونة بمعرفته. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه، إنه جواد كريم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث الشاهدة لهذا الحديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، الخلة هي درجة عالية في المحبة، سميت خلة لأنها تتخلل القلب ولا يبقى في القلب متسع لمحبة غير الخليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذه الله خليلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فإنه أبى أن يكون له خليل من أهل الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فلم يرضى أن يتخذ خليلا من الخلق بعد أن اتخذه ربه خليلا، وأحب أن يكون مقتديا وأن يكون مؤديا لشكر هذه النعمة وأن يتخذ ربه خليلا، ولم يقل: وقد اتخذت ربي خليلا، تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، وهو إنما طلب هذه المنزلة وقد تحققت له إن شاء الله، فهو خليل الرحمن، وقد اتخذ ربه خليلا عليه الصلاة والسلام. والخلة هي صفة عظيمة اتصف بها الله تبارك وتعالى، والله عز وجل في صفاته ليس كالمخلوقين، فإن الله قادر على أن يتخذ من شاء من مخلوقاته، قادر على أن يتخذ من شاء من الخلق خليلا، وهو على كل شيء قدير. وأما الخلق فإن الخلة لا تكون إلا لواحد، يعني الخلة في قلوب المخلوقين لا تكون إلا لواحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأما الله عز وجل فهو على كل شيء قدير، ولكن الذي ثبت أن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، فهما خليلان لا أكثر، لعظم منزلتهما في التوحيد ولعظم درجتهما في دين الله تبارك وتعالى، ولهذا لهما من المنزلة ما ليس لغيرهما، كما يذكر شيخ الإسلام بن تيمية دائما يقول: قال الخليلان فعل الخليلان، وهذه مرتبة لم تثبت إلا للخليلين، يعني منزلتهما في الدين عظيمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم منزلة من أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فباتفاق العلماء أن أفضل الخلق من بني آدم الخليلان، وأفضلهما نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الخلاف بين أولي العزم وهم موسى وعيسى ونوح، والصحيح هو تقديم موسى، ثم وجد الخلاف الشديد في المفاضلة بين نوح وعيسى، والذي يظهر هو تقديم عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. وأما الخليلان فلم يحصل نزاع في أنهما أفضل الخلق، وكذلك لم يحصل النزاع في أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل بني آدم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الخلة درجة عظيمة في المحبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. لا يمكن لإنسان أن يتخذ رجلا خليلا ويكون مخالفا له في الدين، ولهذا قال: فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. إذا اتخذت رجلا خليلا فأنت على دينه، إن كان على استقامة فأنت عليها، وإن كان على غواية وضلال فأنت على ما أنت على من أحببت ومن اتخذته خليلا. وهذا مما يدل على خطورة هذا الأمر، وعلى عظم منزلة هذا القلب، وعلى منزلة هذه المرتبة، أن الناس اليوم يتهاونون في هذا الأمر ويسعى لمحبة فلان وبغض فلان، ويشهد الله على محبة فلان وعلى موالاة فلان، ولا يدري ما الذي يجني على نفسه بهذا الأمر. فالعاقل ينبغي له أن يسعى في بذل الأسباب الموجبة لمحبة الصالحين ومحبة من ينتفع بمحبتهم، ويبتعد عن محبة المنحرفين ويسعى إلى بغضهم. كان بعض السلف، أحد أصحاب الإمام مالك رحمه الله يسمى البهلول بن راشد، وكان إماما في السنة، فأرسل غلاما له واشترى له زيتا، وكان الذي يبيع الزيت نصراني، فأعطاه بمقدار درهمين من الزيت ما يزن الرديء، أعطاه من النوع الجيد وزنا كثيرا. فلما سأله ذلك الغلام قال: نحن نتقرب إلى الله بمحبة البهلول كما تتقربون إلى الله بمحبته. وهذا دليل ما جعل الله في قلوب العباد من المحبة للصالحين، حتى النصارى كانوا يحبون السلف وكانوا يحبون الصحابة، وقد شهد بعض من أعلن من النصارى عن محبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض اليهود وبعض النصارى شهدوا بمحبة الصحابة وأحبوهم، وإن كانوا بقوا على أديانهم لكنهم لا ينفكوا عن محبة هؤلاء. فقال هذا الرجل لغلام البهلول: نحن نتقرب إلى الله بمحبة البهلول كما تتقربون إلى الله بمحبته. فلما جاء هذا الغلام لهذا الإمام قال: ما هذا؟ قال: إن النصراني أعطاني زيتا كثيرا، وقال: نحن نتقرب إلى الله بمحبة فلان. قال له: أعد زيته وأعد لي الدرهمين فلا حاجة لي فيه. قال له: لما؟ قال: إني أخشى أن أقبل إحسانه فيحبه قلبي، إني أخشى أن أقبل إحسانه فيحبه قلبي. انظروا كيف يحرصون على قلوبهم. يعني الآن نحن نقول: ما يعنينا، نأخذ الزيت وبغضنا في القلوب يعلمه الله، نخادع أنفسنا. وبعضنا الآن للأسف بعض أبناء المسلمين يشاهد من اليهود والنصارى ويسمع من كلامهم لربما أكثر ما يجالس من أهل الخير والصلاح. ولهذا تجد بعضهم الآن أصبح يتكلم بلغتهم، تخلق بأخلاقهم، وهو يعيش في بلاد المسلمين لكنه كأنه في بلاد الكفر في مظهره وفي لباسه وفي هيئته. وترى الأثر يعني في وجه ذلك المتشبه بهم، ترى هذا في وجهه، يعرف هذا من له فراسة ومن له يعني معرفة، وكأنك ترى نصراني لا ترى مسلما، لا في لباسه لا في مظهره لا في طريقته، لأنه أكثر من النظر في هؤلاء وأحبهم وأصبح يتابع أخبارهم ويتخلق بأخلاقهم. فكان السلف كانوا يحرصون قلوبهم من محبة أهل الشر. الإمام أحمد له موقف آخر، كان لا يسلم على أهل البدع، فسئل عن هذا قال: لا أسلم عليهم. قال: إني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال: فأخشى أن أسلم عليهم فيحبهم قلبي، أخشى أن أسلم عليهم فيحبهم قلبي. هذا الذي كان عليه السلف، كانوا يحرصون قلوبهم من محبة أهل الشر والفتنة والبلاء، وهم أئمة. واليوم تهاون الناس في هذا الأمر، يقبل إحسان أهل البدع ويجالسهم ويخالطهم ويسمع كلام الكفار ويعرف أخبارهم ويلبس لباسهم ويتخلق بأخلاقهم، ثم يقال: نحن مسلمون لا نخشى على ديننا. وهذا المظهر في الخارج والقلوب مبغضة لهم، إلى أن يفضي الأمر إلى موافقتهم في الأخلاق، ثم بعد ذلك موافقتهم في الاعتقاد. فأصبح الآن في بلاد المسلمين تسمعون وتقرؤون في وسائل الإعلام من يردد كلام اليهود والنصارى ويردد كلام الكفار ويعرض مسائل الشرع مثل مسائل الحجاب على رأيه وعقله، ويقول: هذا تأخر ونحن لا نقبل هذا، وهذه العصور المتحضرة لا تقبل هذا الأمر. ويأتي من ينكر يعني تعدد الزوجات ويقول: هذه أمور قديمة. ويأتي من يتكلم في اللحية ويقول: هذه أمور ورثناها من أبائنا وأجدادنا، ليس لها علاقة في الدين. هذه كلمات لا يقولها الكفار، وإنما يقولها بعض أبناء المسلمين. من أين أخذوا هذه الأشياء ومن أين تلقوها؟ عندما وافقوا أولئك وافقوهم في المظهر، ثم وافقوهم في الأقوال. ثم سمعنا، ولعلكم أيضا سمعتم، أن بعض المسلمين ارتد ردة كلية عن دينه واعتنق النصرانية واليهودية أو اللادينية، أو هجر بلاد المسلمين وتزوج بنصرانية ورضي لنفسه أن يعيش في تلك البلاد. خذلان عظيم يعني يقع فيه هؤلاء. يعني الإنسان عندما يسمع هذه الأشياء يحزن والله، ويصيبه من الحزن والألم ما لا يعلم به إلا الله. الشفقة على هذا المسلم المسكين الذي شرفه الله بهذا الدين ثم أبى وترك دين الله عز وجل، لكن ما الذي أوقعه في ذلك وما الذي أوصله إلى هذا الأمر؟ هو التدرج واتباع خطوات الشيطان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذه عبرة وموعظة. المرء على دين خليله، إذا أحببت رجلا فأنت على دينه، ثم انظر من تخالل، هل من أهل الخير والصلاح أم من أهل الفسق والفجور، بل ربما كان من أهل الكفر. حديث الآخر: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. وقد مر بنا، وهذا أيضا فيه دليل على تأثر الجليس بمجالسه لو لم يكن إلا السمعة، هذا إن لم يوافقه في الباطن. قال المصنف: وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم فكيف بمن أحب الله؟ يعني انظر إلى محبة الصالحين كيف أثمرت هذه الثمار العظيمة، أن يكون الرجل يعني مع من يحب. إذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت معه في الجنة، إذا أحببت أبا بكر وعمر فأنت معه في الجنة، إذا أحببت الصحابة كذلك. فكيف إذا كانت المحبة لرب العالمين، إذا أحب العبد ربه وغلبت محبته على كل شيء وهانت الدنيا في نفسه أمام محبته لله عز وجل، فهذه أعظم مراتب الاستقامة، أن يمتلئ القلب محبة لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك ستنقاد الجوارح تبعا لمحبة القلب، وستسهل العبادة على هذا المحب الذي أحب الله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف يقول: والله لا آسى من الدنيا على فراقها لملذاتها وشهواتها، ولكن آسى على فراقها لقيام الليل ولقراءة القرآن ولمناجاة الله. كان هذا هو الذي يهم الصالحين. نحن الآن نحزن ونندم ونخشى مفارقة هذه الملذات، وهم ما كانوا ينظرون إلى ذلك، وإنما ينظرون إلى أعظم لذاتهم وهي مناجاة الله تبارك وتعالى. أيضا قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية الخاصة التي تدل على معية الله تبارك وتعالى لعباده المتقين. وأعلى مراتب التقوى والإيمان هي مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين كما هو معلوم. هذا ما ذكره المصنف في هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث العظيم كما تلاحظون هو وعد ووعيد، يعني دائما النصوص نقول هذا نص في الوعد، وأحيانا نقول هذا نص في الوعيد. هذا الحديث هو نص في الوعد والوعيد، يعني اجتمع في هذا الحديث ترغيب وترهيب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، مطلق، ما قال المرء مع من أحب من الصالحين، أو ما قال المرء مع من أحب من الطالحين والمنحرفين، وإنما أطلق الوصف، قال المرء مع من أحب. وهذا يدل على شمول هذا الحديث لكل محبوب ولكل محب. فكونه من الوعد، إذا قدرنا المرء مع من أحب من أهل الصلاح، فهذا وعد وثواب وأجر عظيم يترتب على محبة الصالحين. وإذا قدرنا في الحديث المرء مع من أحب من أهل الشر والانحراف، فيكون هذا من باب الوعيد، ويكون هذا من باب الترهيب. ثم بعد ذلك كما جاء في الحديث: فلينظر الإنسان يعني من يخالل ومن يحب، فإن هذه المنزلة العظيمة وإن كان الناس يحقرونها في ميزان أعمالهم الآن، كثير من الناس يغفل عن القلب وينظر لنفسه بصلاته وصومه وعبادته وصدقته، ولكن لا يبالي أين قلبه ومع من ويحب من ويبغض من. فإذا كان على عناية بهذا الأمر صلح حاله، وهو أن يتعهد قلبه أن لا يحب إلا الصالحين، ويبغض المنحرفين عن دين الله عز وجل، ويحذر كل الحذر من أن يميل قلبه إلى محبة من كان محادا لشرع الله، ولو كان من أقرب الأقربين، ولو كان من أعظم الناس صلة وأعظم الناس إحسانا له، فإن هذا الأمر خطره عظيم ومآله وخيم على النفس، في أن يلقى العبد